السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي، وما زلنا في باب صفات الصلاة، وندخل في أحاديث كيفية القراءة في الصلاة. أعتقد وقفنا عند حديث أبي قتادة، وقال الحافظ أو ذكر عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. هذا بيان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. فيصف لنا أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقرأ، الصوت فيه إشكال، طب أجيبوني على مسألة الصوت عموما. فقال: فكان يقرأ في الأوليين أي الركعة الأولى والثانية، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب صوت منخفض عندكم عن فيس؟ لا، ليس منخفض، أعتقد أرجو الإجابة من الحضور، قد يكون عندك فقط يا أستاذ. طيب، إذا البعض عنده الصوت منضبط، أنا أعتقد أن ما فيش إشكالية في الصوت، قد يكون عندك. طيب، قال هنا أنه بين أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الركعة الأولى والثانية يقرأ بالفاتحة ثم يقرأ بسورة بعد الفاتحة، وهذا دلالة على أنه كما أيضا جاء في رواية البخاري يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة سورة. والسورة طبعا هي معروف أنها جزء من القرآن، مش جزء يعني، طائفة من الآيات في القرآن مسمى باسم خاص، كما وهذه توقيفية طبعا، ولها أول ولها آخر. قال: ويسمعنا الآية أحيانا، أي يعني كأنه يجهر بالآية، وهنا طبعا هذه يقصد بها في الصلاة السرية، يعني يسمعنا الآية، والآية طبعا هي جزء من السورة من آيات القرآن أحيانا، وهذه كأنه يعني يبين لهم أنه بيقرأ يريد أن يعلمهم، هذا كان بأنه مقام تعليم. لو قلنا بأنه يسمعه كأنه يعلمهم أنه بيقرأ سورة حتى لو في الصلاة السرية، لأن بالطبع في الجهرية هم يسمعونه، فهو وهذه دلالة على أن المرء قد يجهر بشيء ليعلم الناس، كما ابن عباس كان يجهر بالتشهد في صلاة الجنازة ليعلم الناس، وأيضا عمر قد جهر أحيانا بدعاء الاستفتاح تقريبا، أما أذكر أما جهر في أو ابن عباس جهر بالفاتحة في الجنازة، وعمر جهر بالتشهد أو صيغة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أيضا جهر أحيانا ليعلم الصحابة. والحديث فيه أولا دلالة على، طبعا تكلمنا عن وجوب قراءة الفاتحة، وإن كان ليس في الحديث دلالة على الوجوب، لكن هو بيتكلم عن مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، لأنه هنا قال في الحديث: وفي الركعة الأخرين كان يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن دلالة على أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، الفاتحة تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية. وهذا من كلام أبي قتادة رضي الله عنه يذكر ذلك. وأيضا لما جاء من حديث المسيء لصلاته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أو ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني بعد أن علمه أن يقرأ قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، دلالة على أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة من الركعات. الأمر الثاني مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، وهذا كأنه تميز أو تمايز بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة أو ما غير ذلك من الركعات لو كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو صلاة ثنائية، إذا سيكون كالصبح قراءة سورة مع الركعة الأولى والثانية مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، مع أن الوجوب كما بينا هو في الفاتحة فقط، وفي دلالة على مشروعية قراءة السورة بعد الفاتحة وأنها مسنونة أيضا. بعض أهل العلم كرهوا عدم قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية لأنه من ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة المستفيضة كانت بقراءة السورة بعد الفاتحة، وإلا لو لم يقرأ فالصلاة مجزئة وصحيحة. وهنا طبعا الحديث أيضا فيه دلالة على عدم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثالثة في الركعات الثالثة أو الثالثة أو الرابعة لسورة بعد الفاتحة، وإن كان كما سنبين بأن هناك أيضا ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم كلا يقرأ كما يأتي في سعيد أبي سعيد الخدري، سيأتي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات أيضا بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة، وهذا استدل بها الشافعية على سنية واستحباب أيضا أو مشروعية نقول قراءة آيات أو سورة أو آيات يعني بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة. الحديث هنا يبين أنه لم يكن يقرأ، وسنبين أن هذا قد يقوم من خلاف التنوع، من جاء حديث أنه لم يقرأ وجاء حديث أنه في القراءة، فإذا لا إنكار فيه، ومن فعل ذلك أو فعل ذلك فكله أصاب السنة، وإن كان في الجمهور يرون بعدم قراءة عدم سنية قراءة الفاتحة قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعات الثالثة والرابعة. لكن هنا في مشروعية التطويل، تطويل الركعة الأولى والتطويل الركعة الثانية، أولا الأولى على الثانية سواء في صلاة الظهر أو العصر وكذلك في الفجر، وتكون سنة لأنه كان يطول في الأولى ثم هو قال هنا هو هنا بفتحة وسورة ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين، يطول الأولى فقط قال هنا. وعلى الصحيح كما سيأتي أيضا أنه كانت الثانية بنصف قراءة الأولى في الوقت، هذا في الظهر. ثم العصر كما سيأتي في الحديثة معنا بأن العصر نصف قراءة الظهر، وأكثر التطويل يكون في الظهر ويكون أيضا في الصبح كما سيأتي في ذلك أيضا. وهناك حديث آخر لأبي سعيد الخدري بيّن بأن القراءة في الركعة الأولى والثانية سواء، يعني هناك هنا الحديث أنه في الركعة الأولى يطول عن الركعة الثانية، وهذا قلنا في ذات الظهر والعصر وقالوا في الصبح أيضا. ولعل العلة في ذلك في مسألة الطويل في الركعة الأولى، بعضهم قال يدرك المأموم الذي لم يدرك التكبيرة يدرك الركعة الأولى مع الإمام إذا تأخر في وضوء في غير ذلك، فأيضا من حكمة التطويل أن يستدرك الناس أو المأمومين الركعة الأولى قبل أن يركع الإمام. إذا تطويل الركعة الأولى على الثانية سنة، وأيضا ورد بقراءة متساوية في الركعة الأولى والثانية، وفي كما قلنا جواز الجهر بالآيات على سبيل التعليم، وفيه مشروعية اقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة أو غير الركعة الأولى والأخرين سواء كانت ثالثة أو رابعة أيضا. وفي أيضا استنباط على أن قراءة سورة كاملة أفضل من قراءة بعض الآيات، وهذه حقا أحيانا تكون سنة غائبة عن بعض الأئمة، يعني الأفضل أن يقرأ سورة كاملة على أن يقرأ آيات من بعض الطوال، إلا بعد لو قلنا إن له ختمة في القراءة أو شيء فبالتالي بيسير على ختمة في القراءة فلابد له طبعا أنه يقرأ بعض الآيات أحيانا، لكن فيه لو قلنا بأن قراءة السورة كاملة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أن يقرأ بعض سورة طويلة. ثم الحكمة قالوا الصور توقيفية، وأن بدايات الصور ونهايات الصور والصور آياتها مرتبطة بعضها ببعض، فإذا قرأ صورة كاملة يصل للمأموم وللمستمع مع معاني الآيات وارتباطها بعضها ببعض فتعم الفائدة أكثر والتدبر. وهذا ليس معناه انه ليس من السنة ان يقرأ آيات، لا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بآيات، قرأ بآيات في سنة الفجر، خواتيم سورة البقرة ورد انه قرأ بها ايضا، وخواتيم سورة آل عمران ايضا ورد عن ابن عباس، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ما تيسر من القرآن، فهذا ما تيسر. اذا انا لا نقول بان المسألة غير مشروعة، نقول لا، بس الافضل ان يكون فيها الصورة لذلك، لكن كله سنة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك. وعن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري، هو يبين أيضا مقدار القراءة في الصلاة. قال: فحذرنا، كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحذر هنا نقدر، مقصود هنا أن هو نقدر القراءة. حذرت الشيء يعني قدرته، يقول حذرت النخل خرصته، يعني قدرت ما فيه من الرطب، فهو حذر أن قدر قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من الظهر، فقال كأنها قدر السجدة، سورة السجدة، وسورة السجدة 30 آية، قدرها 30 آية، فكأنه يقول بأن الركعة الأولى من الظهر في التقدير بقدر سورة السجدة أي 30 آية. ثم قال: وفي الركعة الثانية قدر النصف، يبقى كأنها 15 آية، 15 آية، يعني 15 آية في كل ركعة من، لكن هنا إيش؟ ده هنا لحظة، لأنه قال: كنا نحذر قيامه صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين. إذن هنا الحديث هذا يعني يخالف حديث الأول، حديث الباب اللي ابتدأنا به بقتادة، بأن هنا الركعتين الأولى والثانية بنفس القراءة، يبقى هذه صورة أخرى من صور القراءة. حديث أبي قتادة أن الركعة الأولى أطول من الثانية كما قال هنا، إن كان هنا نص في ذلك، هنا قال نحذر يعني نقدر، فكأنه قدر الركعة الأولى والثانية كانها متساوية هنا، على كلام من؟ أبي سعيد الخدري، إنه في الركعة الأولى والثانية متساوية، لكن الثالثة والرابعة النصف. وهنا ده الاستنباط عند بعض أهل العلم ومنهم الشافعية، لأن المقال حذرنا فكانت النصف، فقالوا 15 آية، 15 آية، وبالاتفاق لا تكون الفاتحة فقط، فقالوا إذن يستحب قراءة سورة أو آيات بعد الفاتحة في الركعات الأخريين من الصلاة. فهمتم أين جاء الاستنباط من الحديث؟ لأنه قال في الركعتين الأوليين من الظهر قال قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر النصف، والفاتحة 7 آيات، فكأنها دلالة كما استنبط الشافعية وغيرهم على أن من المستحب أن يقرأ في الركعات الثالثة والرابعة أو قراءة آيات بعد الفاتحة. هذا استنباطا من الحديث الذي معنا الآن. وهنا طبعا حديث أبي سعيد الخدري أيد ذلك كما سيأتي في حديث سليمان بن يسار الذي أيده فعل قول أبو هريرة لذلك. المهم أن هذا الحديث أولا استنبطنا منه أن القراءة في الركعة الأولى والثانية قد تكون متساوية، وإذا خلاف تنوع، يعني لا إنكار فيه، من أراد أن يجعل الركعة الثانية قراءتها الأولى فهذا ورد فيه سنة، ومن أراد أن يطيل الأولى عن الثانية فهذا ورد فيه سنة، والكل يعمل به. ثم من أراد أن يقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط فهي سنة، من أراد أن يقرأ آيات بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة فهي سنة أيضا. ثم بين أن هذا كان في الظهر، وأما في العصر فجاءت القراءة قدر النصف، يبقى ما كان في الظهر نصفه يكون في العصر، دلالة على أن صلاة الظهر كانت أكثر تطويلا من صلاة العصر في الطول. ولعل هذه مناسبة لأن في أول النهار أو يعني أول يعني لو قلنا بأن أول صلاة في النهار والناس كانوا في أعمالهم وفي يعني أو في عملهم، فمناسبة هنا ليس فيه نوم وليس فيه شيء، فممكن أن يطيل في هذه الصلاة كما سيأتي في حكمة التطويل في صلاة الصبح أيضا، أن الناس يقومون من نوم ويبدأون اليوم، فمناسبة أن يقرأ يطول في صلاة الصبح لأنهم يسمعون القرآن وفضل القرآن في هذا الوقت. حديث سليمان بن يسار كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، هذا أيضا تأكيد لأن الظهر أطول في الإطالة، والأوليين هنا يطيل، يبقى إذن أيضا بيان على أن كأن الأولى والثانية متساوية أيضا. ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء إلى آخر ذلك، وهذه بيان على أن السور المفصل لا تقسيم عند علمائنا، بأن طوال المفصل كان يقرأ في الفجر، وأواسط المفصل كان يقرأ في العشاء، وقصار المفصل كان يقرأ في المغرب، وهذا على الغالب، وإلا قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الأعراف في المغرب وقرأ بالطور، لأن طبعا المفصل طوال المفصل يبدأ على الراجح من سورة قاف، هو المفصل كله من قاف إلى الناس، الأجزاء اللي مفصلة من قاف إلى الناس على أرجح الأقوال في ذلك، طوال المفصل من قاف إلى عبس وتولى، والأوسط من عبس وتولى أو من بعدها أو إلى الضحى، والقصار ده المتوسط الأوسط، والقصار من بعدها من بعد الضحى إلى آخر إلى الناس. فقالوا بأن طوال المفصل السنة يزاد يكون في الصبح كما قلت، يطال في قراءة الصبح، والأواسط تكون في العشاء، والقصار يكون قصار المفصل تكون في المغرب. في مسألة كنا تكلمنا عنها الأسبوع الماضي تقريبا، وهي مناسبته أيضا هنا أو يعني في مسألة خلاف التنوع، في مسألة بأنه ورد الأدلة التي قلناها الآن في التطويل في الأولى والثانية أو الثانية نصف الأولى، وأيضا في مسألة قراءة الصور بعد الثالثة والرابعة، وقلنا أن هذا من باب خلاف التنوع ورود الأدلة، وأن هذا يفعل مرة وهذا يفعل مرة. وقد سألت من الأسبوع الماضي الأستاذة أمل، سألت على مسألة الجمع بين الأدلة بين هذه الأدلة، وهل يجوز كنا في دعاء الاستفتاح وقتها، وهذه أيضا المسألة من المسائل أيضا، هل يجمع بها أم لا يجمع. لعلي رجعت فيها قليلا لما قرأنا يعني رجعت وقلت أنا الأسبوع الماضي تقريبا قلت أنه لا بأس في ذلك، ومسألة أن هناك من أنكر كما حتى، فأنا وجدت أن الجمهور فرقوا يعني الجمهور عليهم، هو المسألة فيها يعني النووي مثلا قال بالاستحباب، باستحباب الجمع، النووي قال باستحباب الجمع، وكثير من أهل العلم قالوا أن يفعل هذا وهذا ويفعل هذا ولم يقولوا باستحباب الجمع، لأن يعني كان النووي ذكر باستحباب الجمع، وبعض فصل قال نقصد الجمع أن يذكر أكثر من شيء، قالوا ورد في بعض الأذكار في السجود والركوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع، فقال هنا نقول بالجمع، ولم يرد في دعاء الاستفتاح أنه جمع، فقالوا في دعاء الاستفتاح لم يجمع فلا نجمع، بعض فصل في ذلك قالوا ما أتى فيه الجمع فجمعنا ولم يأتي فيه الجمع فلا نجمع، والحق أنه مع يعني وجهة النظر فيه، لكن أقول أن مدام ورد خلاص إمكانية الجمع وفي بعض الأذكار وإن كانت في الركوع أو السجود ولم يرد حتى في دعاء الاستفتاح فالأصل موجود، المسألة ليس فيها إنكار، وهذا اللي أقصده الآن، المسألة ليس فيها إنكار ولا تبديع، الأصل لأنه ورد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع في بعض الأذكار في الركوع أو السجود وإن لم يرد في دعاء الاستفتاح، فإلا من أراد بأن يفرق يعني يجعل أن البدعة في دعاء الاستفتاح هذا أمر آخر، لكن الظاهر أن ليس فيه وصولا للبدعه، وان كان الجمهور لم يرى بالجمع ورد بس فقط عن النووي وبعض الاصحاب عندنا في المذهب بانه لا مانع او يعني لا باس بذلك، وان كان الافضل هو انه يذكر هذا مره هذا مره. المهم انا رجعت بس اردت استدرك حتى نبين ان في كلام عند اهل العلم في هذه المساله، وان المساله ليس فيها الانكار الذي يبدع فيه والله أنا. وان كان قد يكون اجتهاد علماء فيعني هذا يحفظ لهم الاجتهاد، لكن انا بس اردنا نؤصل المساله لها كلام عند اهل العلم ام لا. حتى نذكر الشيخ ابن باز رحمه الله عليه له كلام في الجمع لا باس، ولو كلام بانه تفعل مره ومره. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه ايضا هو اللي فصل هذا التفصيل الذي قلته، وبعض اهل العلم قال في الاذكار الزعل الاستفتاح لم يرد الجمع فيه، فالاولى ان هو ياتي تاره وتاره، والاذكار الاخرى ورد فيها الجمع فلا باس بالجمع. هذا خلاصة المسألة، لأن المناسبة هنا معنى أيضا، لأن وردت التنوع الآن في مسألة القراءة، وإن كان هنا ليس الجمع يعني نقول هو لا هنا الجمع في الفعل سيكون يصعب في هذه المسألة أيضا، لأنه سيقرأ إلى جمع يعني أحيانا فعل ذلك أحيانا فعل ذلك، أو يعني نعم طيب. هذا كان في الحديث هذا وهذا القراءة في سورة في صلاة المغرب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقرأ في المغرب بالطول، سمعت رسول الله يقرأ في المغرب بالطول. هذا حديث عظيم جدا، لأن فيه كأنه هذه هذا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطول كانت سببا في إسلام جبير بن مطعم. في مشكلة في الفيس عندكم، في بعض الناس بعتين بيقولوا انقطع البس ولا ما كيف انقطع، انا معكم اعتقد. طيب نقول ان هذا الحديث عظيم جدا لان فيه مشروعية التطويل في الصلاة في صلاة المغرب، تطويل في الصلاة، وهذه طبعا مسألة أيضا فيها فقه يعني بعض طلاب العلم والناس، وهذا دلالة على يعني لا يضبطون المسائل الفقهية، وتجده ينكر بدون جمع للأدلة، يأخذ بطرف من الأدلة. فهناك من يطيل في الصلوات ويقرأ، فتجد البعض يقول خالفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالطوال المفصل، والعشاء بالتواصل، والمغرب بالقصار الصغر، وينكر على الإمام الذي يطيل في قراءته، وهذا لعدم جمعه للأدلة أو جمعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذه بيان دائما نقوله قبل أن تتكلم في المسألة، ألم بها واجمع الأقوال فيها والأدلة، ثم أردت أن تتكلم يكون عندك الصورة أوضح ولا تأخذ بطرف. نقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أنه قرأ في المغرب بالطول، بل ورد أنه قرأ بالأعراف في المغرب أيضا، وهنا الطول من طوال مفصل، يعني إذا ليست من قصار مفصل، ومع ذلك قرأ بها في المغرب. لكن وهذه دلالة على أنه لا يشترط للإمام أن يداوم على قصار مفصل في المغرب أو أواسط المفصل في العشاء أو طوال المفصل فقط في الفجر، بل أن زيد بن ثابت أنكر رضي الله عنه على مروان بن الحكم قال لو ما لك تقرأ في المغرب بقصار الصور، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولي الطولين. ف وأيضا ابن الفضل بنت الحارث سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقرأ بالمرسلات، فقالت يا بني قد ذكرتني بقراءة هذه، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. فين؟ في المغرب أيضا. وأيضا عن عائشة وردت النبي صلى الله عليه وسلم قالت قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأعراف في المغرب في ركعتين، وفي دلالة أن يقسم الصورة الطويلة على ركعتين إن لم تكن كما سيأتي معنا السنة أن لابد يقرأها كما سيأتي في فجر الجمعة، لأن البعض يتعلق بذلك، وهذا خطأ. قلنا نعم قرأ في المغرب الأعراف في ركعتين، فجواز قسم السورة على ركعتين، قلنا نعم سنة على المطلق سنة، لكن لما تأتي كما سيأتي معنا أن السنة في الفجر بقراءة السجدة والإنسان حتى ما أتكلم فيها سيأتي الكلام فيها، فهنا فعل من يفعله كثير من الأئمة الآن بقسم السورة هذا فيه مخالفة للسنة. لكن في العموم نعم في غير هذا الموضع. جبير بن مطعم مطعم بكسر العين آسف مطعم بكسر العين لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الطور انخلع قلبه لما سمع خلقوا من غير شيء هم الخالقون. قال لما سمعت وقد كان على كفره انخلع قلبه لما سمع هذه الآيات، وكان السبب في إسلامه بعد ذلك. ثم روى الحديث، وهنا دلالة على أن الكافر الراوي ممكن يتحمل الحديث في حال كفره ويؤديه حال إسلامه فيقبل منه، وكره ذلك المسلم لو كان فاسقا وتحمل الحديث حال فسقه ثم اكتسب العدالة بعد ذلك وكان من أهل العدالة فأداه وهو في العدالة يقبل منه، لأن جبير سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بالطول وهو كافر وقت كفره وبلغها بعد ذلك وقت إسلامه. فالعبرة بحال الأداء لا بحال التحمل، هذه مسألة حديثية، العبرة بحال الأداء لا بحال التحمل. لمن تحمل في فسقه أو في كفره لكن أدى حال عدالته وإسلامه فيقبل منه كما هو معنى وكثير من الأدلة في ذلك. فنقول أنا كنت ابتدأت في مسألة أن الطوال هنا، إذن للإمام أن يقرأ أحيانا بالطوال نعم، لكنه لابد أن يراعي حال المأمومين، ذلك من عنده مسجد أو مكان يصلي فيه واعتاد الناس نعم كحديث أبي سفيان مع هرقل، أحسنت جزاك الله خير. أيضا فاعتاد الناس أنه يصلي مسجد خاص وممكن يكون ليس على الطريق وفي مكان، وأنه يصلي بقراءة طويلة، فلا حرج في ذلك ما دام الناس يعلمون ذلك ويعتدون معه وهو في اتفاق بينه وبين المأمومين على ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على معاذ لما أطال في العشاء قال فتنوا أنت يا معاذ، لما الرجل جاء يشتكي ليش لأنك قراءة مسجد عام في قومه ويصلوا، الرجل جاء من عمله ويريد أن يرجع لينام، فالنبي أنكر عليه التطويل هنا. لكن هذه غير تلك، لكن من كان عنده مسجد ويعلم أنه هو بيطير فيه ولمن يأتي للقراءة الطويلة فلا إنكار عليه بذلك، ولا يقال له النبي كان يقرأ كذا وكذا وكذا، نقول نعم لأن النبي قرأ أيضا بالطوال، لكن حال المأمومين هو لابد ينظر إليه بذلك. وهذا جمعا بين الأدلة حتى لا ينكر أحد على أحد في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الظهر الإنسان سورة الإنسان، قال متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. إذن هنا يتكلم عن السنة في قراءة صلاة الفجر يوم الجمعة كما جاء من حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود إنه يديم، وهذا يبين لك بأنه السنة أو مشروعية قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة السجدة والإنسان، وكل سورة تقرأ كاملة. وقالوا أن فيها ذكر مبدأ الخلق وغايته، وهذا كان يوم الجمعة ويوم القيامة يوم الجمعة وخلق السماوات والأرض وخلق آدم، وفي أخرج يوم الجمعة من آدم من الجنة، وفي تقوم الساعة وفيه البعث والجزاء، فكأنه يتذكر الناس كل هذا موجود في السورة، يتذكر الناس ذلك في هذا اليوم. والقراءة سنة ثابتة بل يديم عليها، يعني نعم للأئمة أن يحافظوا عليها وأن يعني يواظبوا على ذلك، والبعض لا يقرأها بحجة الطول فيفعل أنه بيقسم السورة على السجدة على ركعتين، والبعض يقرأ آيات من السجدة التي فيها السجدة في الركعة الأولى وآيات من الإنسان في الركعة الثانية، والبعض اللي لم يحفظ السجدة يقرأ بأي آيات فيها سجدة ليسجد، وكل هذا خطأ وكل هذا مخالف للسنة. إما أنك تقرأ السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية كاملة، وهذه قد أصبت السنة، وإلا لا تقرأ، اقرأ بما شئت، لأن السنة جاءت هكذا. أما أنك تأتي بالسجدة وتقسمها على ركعتين بحجة أن الناس لا يتحملون، فهذه أنت أتيت بسنة جديدة أو وقد تكون بدعة وهي ليست بسنة، يعني أنت أحدثت، لأن الناس ستظن الآن أن المهم أن نقرأ السنة، نقرأ السجدة. والمسألة ليست السجدة، أنت طب أنت نهيت الصلاة بالسجدة فقط، هل أصبت السنة؟ ما أصبت السنة، السنة السجدة مع الإنسان، الاثنين هما السنة. أما أنك تقرأ بالسجدة على ركعتين أو الإنسان على ركعتين أو تأتي بآيات فيها سجدة، فليست السنة أنك المطالب أنك تسجد سجدة تلاوة في الصلاة، لا، السنة أنك تقرأ بهذه الصورة وهذه الصورة. فإما تلتزم بالسنة وتقرأ بها، وإما لا تقرأ. لكن أنا ناقشت كثير من الإخوة الأئمة الآن في المساجد يحرصون جدا على مسألة، ومنهم إخوة ويعني وليسوا فقط من الأئمة الرواتب لكن أيضا يقرؤون ذلك، وهذا قلت بأن هذا قد يرتقي ذلك أنه أحدث وأبتدع. وهذا لا يصح، قلت السنة هكذا، ولا دليل على اللي هو يقوله ده، ما لا يترك كله ولا ما لا يترك كله ولا يترك كله. يا أخي هذه ليست المسألة، المسألة أنت السنة جاءت هكذا، تقرأها أو لا تفعلها. ليس المقصود قراءة صور من الآيتين، وإلا النبي قد داوم، هو داوم كما قالت في الطبراني، داوم ابن مسعود على داوم على ذلك. هل داوم أنه كان يجزئها؟ ما ورد عنه في الديمومة أنه كان يفعل ذلك، بل يقرأ هذه الصورة هذه الصورة. فإما أنك تقرأها سنة، وممكن تقرأها حذرا فالوقت لا يكون طويلا، لأنها ليست 30 آية السجدة، يعني زي بسم تبارك، يعني تقرأ ليس في إشكال يعني. وإن أردت خلاص اقرأ بأي آيات، اقرأ بأي آيات بطوال المفصل كما النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح في باقي الأيام يعني. لكن المسألة التجزئة هذه أو حي سورة السجدة أو آيات للسجدة، هذا ليس من السنة في شيء، هذا ليس من السنة في شيء. بل أنت الآن بتؤصل عند الناس أن المهم نقرأ آيات، أصبحت السنة ليظنوها أن نقرأ آيات من السجدة فقط، أو لابد يكون في سجدة. والبعض الناس، والشيخ الألباني رحمة الله عليه لي له قصة في ذلك كنت سمعتها منه، بأنه كان قبل أن يذهب للأردن كان في الشام، حتى وقال إن إن إن وقتها لم يكن يحفظ السجدة ولا سورة السجدة، هو الشيخ رحمة الله يعني أتم الحفظ متأخرا تقريرا وشيء، فقدموه في الصلاة في الفجر وهو لم يصلي بالسجدة، فأنكر عليه بعد ذلك، قالوا لماذا؟ قال يعني قالوا السنة أنك تصلي، قال يعني قال فقال الرجل له صلي بأي شيء غير السجدة، المهم تصلي لنا بسجدة يعني بآيات فيها سجدة. فبين له الشيخ الألباني قال يعني كان يحكي هذه القصة بأن الناس تظن، بعض الناس يظنون بأن لابد أن تقرأ بآيات فيها سجدة في الفجر الجمعة، فبين له بأن السنة ليست قراءة آيات فيها سجدة، ولكن السنة أن تقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان. فوصل للناس اعتقاد أنه بينكر على المخالف ذلك. وقل أنا أزدت فيها لأنها أصبحت ملحوظة جدا عندنا ومتكررة في كثير من المساجد، والله المستعان. وهذا طبعا ما أدري يعني من أجاز لهم أن يفعلون ذلك. قال مشروعية السؤال عن كما حديث حذيفة عن آية الرحمة في صلاة النفل. عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة. طيب حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما مر بي آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعود عندها. لو أردتم أفتح التليجرام الآن ممكن، لو كان أردتم التليجرام يكون بدون مشاركة فممكن، بس أخبروني، وإلا لو الأمر مستتب عندكم هكذا فأنا نكمل. الحمد لله يعني في إمكانية إن احنا نفتح كهرباء الآن. إذا كان في إشكال عندها في التليجرام في مسألة المشاركة، طيب الحمد لله. معلش قطعت، ظننت بأن النت رجعت فأنا آسف، فقطع من عندي أنا، لكن يبدو النت لم ترجع من الله. طيب قلنا هنا حديث يبين، قال حذيفة نصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فما مرت آية رحمة إلا أنه كان وقف عندها يسأل. هنا فيها مشروعية بأن المرء إذا كان يصلي، هو بعض العلم قيدوا المسألة قالوا في صلاة النفل، قالوا إن كان يقرأ بآيات وفي آية رحمة فله أن يقف ويدعو يطيل، لأن هذا الذي نقله حذيفة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا الحديث له أصل، حديث حذيفة وهنا ورد جزء منه الحافظ فقط، أما حديث حذيفة أصلا أطول من ذلك، وحديث مهم جدا، لأنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة، قلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في الركعة فمضى. يعني ايش مضى؟ يعني انتهى من البقرة. فقلت يركع بها فافتتح بالنساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، إذا مر بتعوذ تعوذ. ثم ركع، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فجعل يقول سبحان ربي العظيم، ثم قام طويلا قريب ما ركع، ثم سجد قال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، كان سجوده قريبا من قيامه. فكل هذا في هذا الحديث الطويل عن الشيخ عن حذيفة رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الشاهد منه اختصره ابن حجر في مسألة انه في الآيات الرحمة كان او يسبح وكان يسأل الله عز وجل، إذا مر بسؤال سأل، لو في تسبيح يسبح، تعوذ يتعوذ، إذا كان هناك آيات فيها سؤال يسأل. هذه سنة مشروعة. طبعا حديث حذيفة، طبعا هو في هنا رواية كان حذيفة قال هممت بأمر سوء، ولا في رواية أخرى فقيل له ماذا تفعل، إيه الأمر السوء؟ لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة وأطال قال هممت أن أجلس، فسماه أمر سوء بأنه يترك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس يعني فيها. طبعا فيها استنباطات فقهية، بأنه بعضهم قال أنه أظن أنه يقطع الصلاة، فيجوز أن يقطع صلاة النافلة ولا يجوز أن يقطع صلاة الفريضة، هذا ليس مبحثنا الآن عموما، يعني سيأتي في مثال أخر. لكن فيها أولا مشروعية أن الإنسان يدعو ويقف عند آيات الرحمة ويرضي أن يتعوذ بآيات العذاب. العلماء اتفقوا أن هذا في النفل لا إشكال فيه، لكن هل هذا في الفريضة أم لا؟ يعني من يصلي صلاة فريضة ويراجع ورده سواء سرية أو جهرية، هل له أن يفعل ذلك أم لا؟ بعض العلم قالوا لا ينبغي له أن يفعل ذلك في الفريضة، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنوات طوال مع الصحابة ونقل لنا الصلوات وما كان يفعل ذلك في صلاة الفريضة. فللمرء أن يفعل ذلك في صلاة النافلة ولا يفعلها في صلاة الفريضة، وإن كان هذا حقيقة والراجح في المسألة، ولكن من فعل في الفريضة تصح صلاته لا تبطل، تصح صلاته ولا تبطل، لأنه لم يفعل شيئا فيه بطلان للصلاة. وإن قلنا بأنه لم ينقل عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفريضة، ذلك التوجيه يقول بأن يفعلها كما شئت في النافلة، ولكن في الفريضة لم يرد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، والاتباع أولى من أنك تفعل. لكن من فعلها فهنا الصلاة فيها صحيحة وليست فيها شيء، لأن الصحابة وردوا عن نقلوا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وردوا لما سكت أبو هريرة، لما رأى أبو هريرة قال يا سلام رأيتك تسكت بعد التكبير إلى القراءة، فأبي أنت وأمي رسول ماذا تقول، فعلمه دعاء الاستفتاح، علمه دعاء الاستفتاح. فإذا ما ترك شيء إلا أن فعله النبي صلى الله عليه وسلم قد نقل لنا. لكن مشروعية الدعاء لا إشكال. طب هل يدعو بما شاء؟ لو قلنا في النافلة يعني يدعو بما شاء. البعض أيضا يظن أنه لو دعا بأمور الدنيا أن هذا خروج عن الصلاة، والصحيح أنه يدعو ما لم جاء الفتح في الدعاء، سواء كان في السجود أو كان في الركوع أو كان بعد التشهد كما سيأتي معنا، أو كان هنا بأنه في آية رحمة أو آية عذاب، فله أن يدعو، لا يدعو بما شاء حتى لو أمور الدنيا، لو قال اللهم أرزقني الله كذا الله كذا، فلا حرج في ذلك، والله أعلم فيها أنه يدعو بذلك، لأن الباب فتح أصالة في الدعاء، فيشمل دعاء الثناء ويشمل دعاء السؤال المسألة، وأن هذا نجح. وطبعا الأولى في ذلك كله أن يكون في صلاة الليل، لأنه صلاة الليل اللي فيها التطويل، وهي اللي فيها القراءة الطويلة وفيها الدعاء والتسبيح وتزلل إلى الله عز وجل. وقلت بأنه لم يرد ذلك في الفريضة إلا لو جاءت الآيات التي فيها الجواب، التي تتطلب جوابا، كنهاية بعض الآيات قال تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فتقول بلى. أليس الله بقادر أن يحيي الموتى، هتقول بلى. فهذه فيها جواب، يتطلب جواب، الله يسأل في ذلك، فهذه لا حرج في ذلك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في مسألة، ما رأيكم في حديث حذيفة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلينا نحاول شوية، هذه يستنبط منها إيش؟ أنا أصلي مش عارف أشوفكوا كويس، فإيه هحاول أفتح عشان أشوف المشاركات، بس أريد ما رأيكم في يستنبط منها إيش؟ أنتوا بتكتبوا؟ طيب أنا ما فيش رسائل بتأتي. حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش مسألة فقهية ممكن نتكلم فيها؟ ما نستنبط من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش مسألة ممكن تنظره في الحديث فتقولوا أن المسألة ممكن تستنبط من صلاة حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب فين المنفرد خلف الإمام؟ ده حديث ابن عباس الثاني، المنفرد خلف الإمام، فين فيها المنفرد خلف الإمام؟ من أين أتيت بها هذه؟ إلا إذا كنت تقصد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هكذا، لكان إمام منفرد وجاء مأمون خلفه، حديث ابن عباس غير حديث حذيفة. السؤال واضح؟ في مسألة ممكن، طيب انا اقول يبدو انه ما فيش حد اجاب، انا مش شايف اجابات نازله بصراحه. ايوه ايوه كأني قرأتك يا يوسف تكتب صلاة الجماعة، صلاة الليل جماعة، صحيح؟ معلش أنا مش شايف خالص. لا خلوني، طيب أنا هعمل حاجة تانية عشان أشوفكم. نعم، من قال ما أدري، عشان لغاية ما أفتح تليجرام عندي في أشوف المشاركات. هل يمكن استحباب صلاة يقول نقول استحباب صلاة الليل جماعة؟ ممكن يستدل بذلك أن نقول هل يستحب أن يصلى صلاة الليل جماعة؟ طبعا العلماء فرقوا في ذلك، لأن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، وابن عباس صلى، والبعض ممكن يتعلق بذلك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى، حذيفة صلى، فإذا يجوز صلاة جماعة. قال العلماء في هذه المسألة بأنه لا بأس بذلك إن حدثت الصلاة جماعة، يعني توافقا وليس اتفاقا. لو قلنا رجل في زيارة مثلا عند ناس بعض الأصحاب وغيرك، فقال نقوم نصلي ركعتين، فلا إنكار لذلك. أو واحد يزور أحد فوجد هو شيخ أو طالب علم أو كذا، فقال انتهينا من المذاكرة نقوم نصلي، فهنا نقول لا بأس لذلك، لا إنكار فيه. أما مسألة الاتفاق على أن تصلي صلاة القيام جماعة فهذا الذي فيه كلام عند العلماء على أنه لا يصح ذلك، أو لا يكون ويخشى في ذلك الوقوع. لكن لو فعلت توافقا أو أحيانا فلا إنكار في ذلك، لأن وردت السنة بفعل ذلك. أنا فتحت الآن، هل تصح صلاة المنفرد خلف الإمام؟ طب دي مش في المسألة التي معنا. كل اللي أنتوا قلتوه الآن ملوش علاقة بالتحويل النية، الكلام ده عند ابن عباس، ممكن في حديث ابن عباس اختلاف نية الإمام عن المأموم. طب ليش الاختلاف هنا؟ هو ده حديث حذيفة، ما قالش فيه إنه في اختلاف نية، وفين تحويل نية الإمام هنا؟ ده أنتوا يبدو بتتكلموا عن حديث آخر، حديث ابن عباس لما قام من الليل، حديث ميمونة رضي الله عنها لما كان يبيت عند خالته ميمونة، وقام وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فوقف عن يساره فأخذه النبي من أذنيه إلى يمينه، هذا حديث آخر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منفرد ثم تحول لإمام، هذه نعم، بس هذا ليس في حديث حذيفة. أنتم وجدتم هذا في حذيفة، حديث حذيفة؟ أنا ما يتراءى لي ذلك، والله أعلم. إيش عندكم ثاني؟ طيب ندخل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، أن يستجاب لك. طيب طيب هذا الحديث هذا فيه دلالة على أن جاء النهي في قراءة القرآن في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت، قال إيش؟ نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فقال في الركوع عظموا الرب، وفي السجود فاجتهدوا في الدعاء، فهذا أحرى لكم أن يستجاب. فقمن أن يستجاب لكم، أن يستجاب لكم، هذا يا أحرى لكم أن يستجاب. وفي دلالة على النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، إلا أن نقول لو كان بيقرأ أذكار من الآيات بيدعو بها، أذكار من الآيات بيدعو بها، فهنا على العمل على أنه ذكر: ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا اغفر لنا، إلى غير ذلك. وهنا التعامل على أنه ذكر، هذا يجزي. أما لو كان يقرأ آيات قرآنية فإنها جاء النهي عن ذلك، قال نهاني. طبعا وفي دلالة على إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت. ما رأيكم؟ يستدل منها أصوليا على إيش؟ بذكركم بها، لغاية ما تجيبوني الإجابة. وفي رواية نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود، ولا أقول نهاكم، كأنه يريد أن يختص بذلك، لكنه طبعا ليس اختصاصا، لكن يبين أنه يعني أن النبي وجه له هذا النهي. إذن القراءة محلها فين؟ في القيام، وليس القراءة محلها الركوع ولا السجود. وأما من حتى من عجز عن القيام يقرأ في القعود، لكن في الركوع والسجود محله التسبيح الذكر والدعاء فقط. ده نهي مش أمر يا أستاذ. طب أقرأ بقى، أنا مش شايف الـ أحسنت يا يوسف. نعم، أن النبي مبلغ، لأنه قال نهيت، وهذا دلالة على مسألة خلاف الأصول، هو مشرع على مبلغ. ولما قال نهيت يبقى هو أصل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل، وإن كان الله عز وجل فتح له الاجتهاد ولا يقره إن أخطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم له أن يثبت أحكاما، لكنه مبلغ عن الله عز وجل بوحي، ده المقصود. بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. نعم أحسنت. طيب، وذكر فيه الذكر أن يسبح فعظموا فيه الرب، هنا فقال وأيضا فالركوع فعظموا الرب والسجود فاجتهدوا في الدعاء، هنا لم يرد الذكر فيه، هنا الذكر لم يرد، لكنه جاء من حديث عقبة بن عامر قال لما نزل تسبح باسم رب فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزل تسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. والحديث عند أبي داود، وإن كان فيه كلام في الثبوت، لكنه بعض العلم صححوه والبعض تكلم فيه، وهذا على أن هذا التعظيم الرب في السجود وفي الركوع. وظاهر طبعا الحديث أن النهي هذا على بابي على التحريم، أن التحريم في مسألة قراءة القرآن في الركوع والسجود. إيش هذا اجتهاد؟ لا، هو الآن أي اجتهاد؟ لما نزل حديث عقبة بن عامر هو خلاص ده دي سنة يبلغها، كيفية التسبيح في الركوع أصبحت سنة قولية الآن، سواء اجتهاد من النبي وأقره الله عز وجل، لكن هي خلاص ما هو كل السنة هكذا قول من النبي صلى الله عليه، بل هو فعل أيضا. عائشة تروي أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، طيب هذه قولية وفعلية، ماشي ما هو قولية خلاص، سنة قولية، سنة قولية. تقول كباقي السنن القولية اللي بيقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي عن الله عز وجل، يقر الله عز وجل، ولو كانت ليست في محلها كان سينزل فيها. الصوت رجع لكم ولا أنا الرسائل بتجيلي متأخرة؟ في صوت الآن على الفيس أو عموما في صوت؟ الآن في صوت؟ ما يوجد بث؟ في بس عندكم طيب الله المستعان مشروعية الدعاء. قال في السجود قال أما السجود فاجتهد في الدعاء فهذا أحرى أن يستجاب فهي دلالة على الإنكسار في السجود الدعاء في السجود والإكسار منه. والبعض يقول رجع والبعض يقول لم يرجع كيف هذا؟ طيب أنا تعبت. طيب ما هو على الفيس رجع، هو ده الأهم الآن، أنا كل شغلي على الفيس. رجع على المشاركات عندكم على طيب خلاص الحمد لله. فقلنا الآن مشروعية الدعاء في السجود والإكسار فيه بأن المرء يكسب في السجود لأنه محل من محلات الإجابة، كما قال حديث أبو النبي في حديث أبو هريرة أقرب ما يكون العبد بين من ربي وهو ساجد فأكثر الدعاء. من أجبتك يا يوسف والله في هذه الصوت الظاهر انقطع، قلت لك إنه وحي من الله عز وجل، إيه اجتهاد؟ هو قال نزلت الآيات فقال اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم كما يبلغنا سنة قولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا طبعا ذكر من أذكار الركوع والسجود. وهي أيضا قالت عائشة أنه نزلت لما جاء قول لو نزل قول عز وجل إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس تدخل في دين الله فاجأة، فقالت كانت رسول الله يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس تدخل في دين الله فاجأة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالت كان يتأول القرآن، قالت لما قالت عائشة كان رسول الله يكسر أن يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، وكان هذا بعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح. وطبعا هذا من الأذكار التي يستحب ذكرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حتى يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من اثنين بعد الجلوس متفق عليه. حكم التكبير هنا عندنا التكبيرات قلنا قد تكلمنا عنها من قبل، لكن هنا الشيخ كأنه يذكر في هذا الحديث الحافظ رحمة الله عليه حديث أبو هريرة تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا قام إلى الصلاة يكبر، وهذه تكبيرة الإحرام وهي ركن، وتكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، وقلنا أن هذه توقيفية ولا يجزئ غير الله أكبر، لا يجزئ خلافا للأحناف الذين قالوا بأي قول يدخل الصلاة الله أعظم الله أجل الله أعز، كل هذا ما يصح، قالوا يدخل بها الصلاة، قالوا لأن المسألة تكبيرية الله صلى سنوات وقولا وفعلا قال يكبر الله أكبر، ولا الشافعية قالوا أيضا مع الجمهور لكن زادوا بالله أكبر والله الأكبر بجواز قول الله الأكبر على أنها زيادة في التكبير وزيادة في اللغة، والحق أن الله أكبر توقيفية وأن أيضا الله أكبر فيها نظر ما يكون، فأصبح التكبير قول الله أكبر للدخول في الصلاه، ادي تكبيره الاحرام وهي ركن، حين حتى حين يقوم. قال ايش؟ حين يقوم ثم يكبر حين يركع، يبقى عند الركوع يكبر، وهذه تكبيرة الانتقال من القيام إلى الركوع. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول ووقائم ربنا ولك الحمد. هذه طبعا هو المقصود هنا سمع الله من حمد أي دعاء بالاستجابة، أن الله يستجيب لك عند حمدك. تقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هنا أنت كأنك تدعو الله عز وجل أن تسأل الله أن يستجيب لحمدك ولثناك عليه، فتقول ربنا ولك الحمد. وهذا طبعا وصف الحمد لله عز وجل كما قلنا، هو المحبة والتعظيم له، وهذه خاصة بالله عز وجل، كأنك تقول ربنا ولك الحمد أي تنادي ربنا وتسمع الله عز وجل وتدعو الله عز وجل بذلك. وفيها ألفاظ ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، صيغ ثلاثة، وكل هذا تنوع ممكن يأتي بها المرء متنوعا، هتقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد بزيادة اللهم، واللهم ربنا ولك الحمد، أصبحت صيغ أربعة، وكل هذا وارد. ثم بعد أن رفع، وطبعا هذه الصيغة عندنا، أو نقول اتفاقا بأن الإمام يقول سمع الله من حمده وربنا ولك الحمد، ثم اتفاقا المأموم يقول ربنا ولك الحمد، ثم الخلاف هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده أم لا يقول. الجمهور قالوا لا يقول المأموم سمع الله من حمده، خلافا للشافعية قالوا بل المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. والعلة في عند الجمهور أن الحديث حديث صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله من حمد قولوا ربنا ولك الحمد، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ربنا ولك الحمد ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده، فقالوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في باب التعليم وعلم قال قولوا ربنا ولك الحمد، فإذا المشروع أن تقول ربنا ولك الحمد إذا كنت مأموما ولا تقول سمع الله لمن حمد. والشافعية قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده على ما خاف عليه، يعني إيش الإمام جهر بسمع الله لمن حمده وأنت لا تعلم ماذا يقول الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للمأموم ولنا ماذا يقول الإمام، هو يقول ربنا ولك الحمد فأنت تقول ربنا ولك الحمد، لكن أنت سمعت سمع الله من حمد جهرا، لأنما جعل الإمام يؤتم به حديث آخر، فإذا كبر فكبره وإذا ركع وإذا قال فقال، إذا الأصل لك تقول مثل ما يقول الإمام. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد ولم يقل في الحديث؟ قالوا لأنه هو يريد هنا مقام تعليم، فأراد أن يظهر ما يسره الإمام وهي ربنا ولك الحمد لا تسمعه، فعلمنا ما يسره وما يجهره، أصلا هو متعلم من قبل بحديث إنما جعل من يؤتم به، فما يقول الإمام تقول مثله فيه. فالشافعية يقولون بأن السنة أن تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد إن كنت إماما مأموما منفردا، وهو الراجح إن شاء الله في ذلك. وأيضا هذا من الخلاف من قال هكذا ومن قال سمع ربنا ولك الحمد فقط، فلا إنكار فيه أيضا، لأن ورد في المسألة ذلك، ورد في ذلك. ثم تكبيرات الانتقال أيضا فيها خلاف، أن هنا الحديث يبين أنه كان بعد أن يرفع من الركوع ويهوي إلى السجود فيقول الله أكبر، وبعد أن يرفع بين السجدتين الله أكبر أيضا، ثم ما يرفع رأسه الله أكبر، كل هذه تكبيرات، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من اثنين بعد الجلوس، كل هذه تكبيرات. فيها خلاف بين العلماء على هل التكبيرات لغير تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال واجبة أم سنة؟ على خلاف الشافعية يرون ومن معهم من الجمهور أن تكبيرات الانتقال سنة، ويستدلون بحديث المسيء لصلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ولم الصلاة الأركان ولم يعلمه أو لم يأمره بتكبيرات الانتقال. فإذا تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الانتقال يعني سنة، وتركها لا يفسد الصلاة ولا يستلزم حتى سجود سهو عندنا. الحنابلة يرون أن تكبيرات الانتقال واجبة من حديث القول وفعل، قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، فأخذوا على العموم. طبعا القول بأن المقصود إذا كبر فكبروا على تكبيرة الإحرام، هو قال إذا كبر فكبروا قالوا أمر، وأمر على العموم فيشمل كل تكبيرات الانتقال. وقالوا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ودينوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون هذه من التكبير، هذه التكبيرات من الوجوب. وأن التكبير كما قالوا لفظ أو شعار للانتقال من ركن إلى ركن، فكان لابد أن تقولها لتبين وتظهر الانتقال هذا. ولذلك يستدلون بالوجوب، ولذلك عندما من تركها متعمدا فعليه سجود سهو. ولو أردت مراجعة القول الأول قول الشافعية هو قول الجمهور إمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحد الروايات عن أحمد أيضا، لكن ليس المعتمد عند الحنابلة، هو الراجح أنها لأنها سنية وليست على الوجوب لحديث المسيء لصلاته. طبعا من يقول بأن الإمام فقط والمنفرد هو الذي يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد والمأموم لا يقول، سيختلف نعم أنا وهمت وقلت متعمدا. طيب جزاك الله خيرا. عند الحنابلة تركها من تركها ناسيا يسجد سجود سهو. نعم هو بالاتفاق النسائي يسجد سجود سهو، لكن قد يكون الخلاف هل تبطل ولا ما تبطل لو سجد عمدا سهوا وعمدا سيسجد للسهو، لكن هل عمدا تبطل أم لا تبطل؟ ما يحضرني الآن حقيقة الراجح عندهم، نسيا طبعا سيسجد سهوا عندهم لأنه واجب وتركه كترك صلاة التشهد الأوسط، لكن لو قلت لو عندهم قول من تركه متعمدا تبطل، لكن أنا ما حقيقة ما أذكر الآن الراجح عندهم إيش، لكن في رواية كده وهذه في رواية كده ما أذكرها الآن عشان ما أقولها، لو حد فيكم ضبطها متأكد منها ما يقولها. المعتمد أقصد، ولا أنا أعلم أن في رواية بالبطلان ورواية بعدم البطلان. قلت لا تبطل، من قال العهد عليه ممكن نراجعها ونبقى نتكلم فيها. لأنهم يرون على قياس أيضا مثل ترك التشهد الأوسط عندهم أيضا فيها كذلك، إن هذه واجبات. طيب ممكن لا يبقى انت كده بتنقلي بمزاجك. انا ما قلتلكيش انقلي، انا ما بتكلمش بابن تيمية. قول ابن تيمية ليس المعتمد، ده اسمه قول ابن تيمية. احنا بنتكلم عن الرأي، عن المعتمد عند الحنابلة. ولابد عشان كده ما تيجي تنقلي، ما خلاص انت احلتي الان، لكن ما تنسيب القول للحنابلة وهو قول ابن تيمية الا ان يكون هو المعتمد عند الحنابلة. يعني ما تظن ان قول ابن تيميه يعتبر المعتمد عند الحنابلة، والا ابن تيميه بيخالف اصاله الحنابلة احيانا ويكون له ترجيحات اخرى. فلا ينقل قول ابن تيميه عن المعتمد الا اذا كان هذا هو المعتمد. طيب الان التكبيرات كده عندنا اصبحت تكبيره تكبيرات الركن وتكبيره الاحرام. وقلنا التكبيرة التكبيرات اللي هي الانتقال وبينا الخلاف فيها. ايش علاقة باللي احنا بنقول يا استاذة؟ احنا دلوقتي بتضيع لنا الاوقات. انت قلتي لا تبطل عند الحنابلة، وبعدين قلتي رأي ابن تيمية، ودخلتينا في شرح المختصر بيرجع لابن تيمية. مختصر من؟ ما اذكر اللي بتتكلم عنه. هذا لا إيه علاقته باللي احنا، انا لما اقول الحنابلة وهتنقلي تقولي قول معتمد الحنابلة، والا لا تنقلي، او تقولي تنقلي عايزه تقولي من الاول تقولي ابن تيمية بيقول كذا، لكن انت قلتي في الاول لا تبطل عند الحنابلة، ثم بعد ذلك قلت راي ابن تيمية، وما ادري ايش جبتي شرح المختصر. تقصدي مين؟ تقصدي شرح ابن الشيخ ابن عثيمين على البلوغ يعني ولا ايش؟ طب ايش علاقته هذا باللي احنا بنقوله؟ طيب نرجع خلاص، يبقى ما تنقله احد، ما احد ينقل، لا ما احد ينقل ارجوكم خلاص اقوال الا يكون ضابط النقل عشان ما نضيع الاوقات يكون ضابط وايش بينقله بالضبط. انا لما ما ضبطت المساله قلت ارجع لها، ما قلتها هو الحنابلة ايش المعتمد عندهم فيه، لاني ما اذكرها الان نصا. طيب أنت اللي قلتيه بارك الله فيك الآن، هل له علاقة بالكلام اللي كنا بنتكلم فيه اللي احنا بنتكلم عن المعتمد عند الحنابلة؟ احنا ما سألناكيش على ايش اللي درستيه، احنا بنتكلم الآن على أنت بتنقلي، واحنا كنا بنطلب المعتمد عند الحنابلة. طيب خلاص انتهى الأمر، خلاص انتهى، جزاكم الله خير. لا عليك، خلاص الأمر بيسير. نقول طيب هو ما زلنا في بين الصياغ فيها، قلنا طيب ندخل إلى ما عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا ذكر يقال بعد الرفع من الركوع، وطبعا هذا من الأذكار الطويلة يعني في الرفع من الركوع، أنه ممكن تقول ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد الأربع صيغ، لا هنا أتى بصيغة أخرى أنه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء. طبعا هذا حقيقة صياغة وزيادة في الحمد لله عز وجل والثناء على الله عز وجل، وأنه قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. طبعا في الثناء على الله عز وجل، في إظهار الخضوع والتذلل إلى الله عز وجل، و فكلنا لك عبد أهل الثناء والمجد، وهذه اختصاصا لله عز وجل. وأهل الثناء وأهل المدح، الثناء للمدح بالأوصاف الكاملة والمجد العظمة والشرف لله عز وجل، وحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هنا حق ما قال العبد، وهذا طبعا قبل ما قلنا هنا إما العبد هنا للجنس أو للعهد. وقال وكلنا لك عبد، لو قلنا للجنس يبقى كل العبد، وإما لو العهد يبقى كل يكون يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. حق ما قال العبد، يبقى هنا العبد هيكون إيش؟ العلة دي غائبة عن كثير. لو قلت العبد هنا المعرفة، لو قلنا الجنس فخلاص يبقى أي عبد. لو قلنا أهل العهد يبقى هنا المقصود حق ما قال العبد أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما جاءت فعصى فرعون الرسول، مقصود بهنا الرسول موسى عليه السلام العهد، لأنه قال وكلنا لك عبد، فكأنه لو حملت على الجنس ستكون هذا المعنى، ولو حملت على العهد يكون هذا المعنى، وهذا يكون أظهر لو قلنا على العهد والرسول، لأنه قال وكلنا لك عبد بعد ذلك، ودلال على أن كل الناس عبيد لله عز وجل، وأشرف العباد هو النبي صلى الله عليه وسلم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم قال لا مانع لما أعطيت، وهذه من تمام ربوبية الله عز وجل، إذا أراد الله عز وجل شيئا لا أحد يمنعه، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، يا أخي الحديث يا غلام يا بناء، لن ينفعوك إلا بشيء قد أرادوا لك، أو لم يمنعوك من شيء إلا منعه الله عنك، أو إذا ما جاء في معنى الحديث أن يضروك بشيء أقصد. فهنا قال لا مانع لما أعطيت، إذا أردت أن تعطيني الله عز وجل، أردت أن ترزقني فلا مانع لهذا العطاء سبحانه وتعالى، لأن قضاء الله عز وجل نافذ، قضاء الله عز وجل نافذ. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل لها، لا فمرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. لا أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله ولا يمسكها ولا يرسلها إلا لأراد الله عز وجل. ولا ينفع ذا الجد هنا، يعني الأول لا ينفع ذا الجد صاحب الغنى والملك، المغني عندك أو صاحب الحظ عندك أو في الدنيا، لا ينفعه عند عظمتك وعند يعني عندك إلا بحولك وقوتك، لأنه قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني يقصد هنا بأنه صاحب الحظ والغنى والسلطان، اللي عنده غنى عنده سلطان عنده قدرة قوة، وهذا موجود. قال لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني كل اللي عنده هذا الغنى والسلطان لا يمكن أن يستغنى عن الله عز وجل، لا، وأيضا لا ينفعه من سلطان من الله، لا ينفعه من الله عز وجل، يعني لن يغنيه ولن ينفعه إذا أراد الله عز وجل به شيئا، حتى لو صاحب غنى أو سلطان أو قوة. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما له من دونه من وال. وهذا طبعا الذكر للجميع، مشروعية هذا الذكر للإمام مأموم وللمنفرد. شوف أنتوا لما أشكلتم علي نسينا مسألة كنا نتكلم فيها في مسألة من قال الرفع من الركوع، كنت أريد أن أبين لكم شيء في الوقت وضاعت لما تناقشنا في مسألة قول الحنابلة في التكبير، لما قلت لكم أن من قال بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، فإذا الإمام والمنفرد متى سيقول ربنا ولك الحمد؟ لو قال إن هما بيقولوا الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، سيقول سمع الله لمن حمده حين الرفع من الركوع، والثانية ربنا ولك الحمد بعد القيام، صح؟ لأن هو بيقول الأول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، إذا متى سيقولها؟ سيقول ربنا ولك الحمد في القيام، هذا من؟ الإمام الإمام والمنفرد. طب المأموم عند من يقول بأنه لا يقول سمع الله لمن حمده، سيقول ربنا ولك الحمد وهو يرفع من الركوع. طب ليش قلنا ذلك؟ ما تقول لي ما يقولها فوق. وكمان حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا عند من يقول بإيش؟ بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فيلزمه هكذا، أو يقول يعني حتى يجمع إن هنا لازم المأموم لما يسمع الإمام بيقول ربنا ولك سمع الله لمن حمده. الحديث يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد، يبقى محل القول هنا للمأموم سيكون عند الرفع من الركوع. هذا لمن يقول بأنه لا يقول المأموم هنا سمع الله لمن حمده. أما لو قلنا، وطبعا ده بيستدل بها أيضا، ليش ما قلت بيستدل بها على أنه لم لا يقل، لأنه قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول له قل سمع الله من حمد لم يقل ليقل له إيش فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو قلنا بقولهم لابد يقول عند الرفع من الركوع، ولو قلنا بقول الشافعية الذي بيناه من قبل بأنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا قال الإمام سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، على أنه هذا الذكر الذي خف على المأموم ماذا سيقول الإمام فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما زال على الذكر الأول معه أيضا أن يقول سمع الله من حمد ربنا ولك الحمد. ولعل لو قال ذلك المأموم في قول الشافعية سينتظم قول المأموم مع الإمام والمنفرد فيكون المحل واحد عندهم، وهذا يقوي قول الشافعية نظرا أقول نظرا على أنه الأصل أن المأموم لا يخالف الإمام في كل الصلاة، فهيئات الصلاة والأقوال والأذكار إنه بيتبع الإمام في كل مكان. فلو قال سمع الله لمن حمده كما قال الإمام وأعلى قال ربنا ولك الحمد سيوافقه كما يوافق المنفرد ويكون الأمر واحد، وإلا هذه صورة مستثناة لا يوجد مثلها والله أعلم في الصلاة كما على أصحاب هذا القول أن يقول المأموم هذا الذكر في الرفع من الركوع وسيقول الإمام المنفرد واقفا. أقول يقوي نظرا قول من قال بأن المأموم كالإمام والمنفرد فيها. وضحت لكم ولا بعيدا؟ أحيانا يقول المصلي الله أكبر عند الرفع من السجود ثم بعد الرفع يكرر، لا هذا خطأ، يعني يقول ما هو عند الرفع من السجود إلى القيام هيقول الله أكبر، خطأ، هذه زيادة، لأنه يعني بعد ما يقف يقول ثاني الله أكبر، هذه زيادة في التكبير، خطأ. طيب ناخذ حديث القادم ولا نكتفي؟ حديث سجود الأعضاء. نعم احنا قلنا ذلك يوسف، نبه علينا مستترة وبين الخلاف فيها. نكمل أم نتوقف؟ طيب ماشي، ما اعرفش ايه النقطه الاخيره بس لو ممكن تسمعيها وخلاص في الدرس، ما تقصدي اي منهم؟ اي نقطه اخيره؟ طب ناخذ حديث، طيب ناخذ حديث ابن عباس، خليها أستاذ صحر بعدين السؤال ده مع إذنك. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي واليدين وركبتين وأطراف القدمين. وهذه من السبعة أمرت، وهنا أيضا أمرت يبقى دلالة على إيش؟ على مسألة أصولية، أي أمرني الله عز وجل، وفي رواية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على 7 أعظم، ثم ذكر إجمال وتفصيل، وهذا من تمام البلاغ والبيان أو البلاغة في البيان نقول، بأن يجمل ثم يفصل. قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، ثم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفي. إذن هنا مهم جدا الإشارة، يبقى الجبهة مع الأنف عضو واحد، ولابد من تمكين الجبهة مع الأنف. قال واليدين وركبتين وأطراف القدمين. إذن على الجبهة وهي أعلى الوجه، وأشار بالأنف، في أولا دلالة أصولية على أن الإشارة تنزل محل القول، الإشارة تنزل منزلة القول، لأنه أولا قال أمرت أن أسجد على 7، قال الجبهة وأشار بيده، أولا يبين الأنف مش مستقل، الأنف تبع الجبهة، أردت لابد تمكن الجبهة مع الأنف، وثانيا الإشارة يدل على الإشارة يعتد بها شرعا. وأيضا جاء في حديث ضع وتعجل، حديث مهم جدا عندنا في المعاملات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع جلبة في المسجد، ما أذكر كان حذيفة أم من، أبي كان له دين على أحد وكان يتناقش معه فعلى الأصوات، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحجرة فأشار إليه أن ضع الشطر، يعني ضع النص واقبض الباقي. وهذه مسألة تسمى ضع وتعجل عندنا، موجودة الآن كثير اللي عليه أقساط، ممكن يدفع مقدما بدون اشتراط مسبق ويعني يرفع من عليه جزء من الدين، أشار إليه، فهذه دلالة على أن الإشارة أيضا يستدل منها شرع. كعب، طيب أبي بن كعب، نعم. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم أشار على أن الأنف قلنا تابع للجبهة. ويوجد حديث عن عبد العباس بن المطلب رضي الله عنه عند مسلم، الجبهة والأنف، في حديث عند مسلم رواية الجبهة والأنف، واليدين الكفين. وهنا لابد، طب ليش قلنا الكفين؟ لماذا قلنا أن الحديث اليدين أو اليدان؟ واليد تطلق على الكف، تطلق على من الكف إلى المرفق، وجاءت في الوضوء، وأيضا من الكف إلى العضد أو المنكبين، كل هذا يد. قال واغسلوا بأيديكم من المرافق، وهنا قلنا اليدين الكفين، ولم نقل مثلا اليدين الذراع، وأنا كده بينتهى خلاص، لأن أقصد ليش حد قال كعب وحد قال أبي، يعني هو بقى أبي بن كعب ولا كعب ولا، المهم ما يهم. نعم حتى حديث أحسنتي، أحسنتي ليش؟ لأنه إذا أطلق اليد يقصد بالكف، ماشي، بس هو التعارض اللي هو في نهي عن حديث أن تفترش كالكلب، فلم أو لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، فلو قالوا هذا أحسنتي، هذا الإجابة ممتازة بوركتي، وإطلاق اليد ما هو تحتاج لا قرينة عشان تقولي أن اليد يقصد بها الكف فقط، يعني ممكن تحتمل أنه يقصد بها أنه يفترش، لذلك لما جاءنا عن الافتراش عرفنا بأن لو قلنا بالذراع لا يصح، لأنه يبقى الوضع هنا وضع الكفين. وهذه الرواية فيها الكف أم لا؟ قال واليدين والركبتين، فقط وأطراف القدمين، وإلا في رواية أخرى قال ولا نكفت الثياب ولا الشعر أيضا. والكف هنا اللي هو الضم، ضم الكف طبعا الموجود في الملابس، اللي هو التشمير الأكمام، سواء من أعلى اليدين أو القدمين اللي لبس بنطال أو شيء، هذا كف. وكف في الشعر، كف بالشعر أنه يعمل ضفيرة، طبعا ده للرجال، يكون عنده ضفيرة مثلا وحطتها بأستك أو شيء أو ضفيرتين، هذا كفت أو يعني يجعل الشعر كأنه مجدول، ضم، كفت من الضم. يعني لا يجمع شعر الرأس ولا يضم. بعض الرجال عندهم شعر طويل بيضموه ويكون كالضفيرة، فهذا لا يصح، أو لا يصح أن أقول مكروه على صحيح الراجح. ثم قال ركبتان، لابد ركبتان تلامس الأرض وأطراف القدمين، وهذه واجبة، بل عندنا في المذهب كمان الشافعية يرون ببطلان الصلاة لمن لم يسجد على الجبهة أو على أطراف القدمين أو ركبتين أو على اليدين، والجبهة مع الأنف. طبعا يستثنى العاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذن قلت عند الشافعية يبطل، من لم يصلي ممكن الجبهة لا تصح صلاته، لأنه قال هنا عندهم السبعة هذه كأنها من أركان الصلاة، يبطل بها الصلاة. طب السجود هنا على اليدين يكون على باطن اليدين، الصحيح أن يكون على الباطن، والبعض ممكن يسجد بظاهر الكفين، وتظهر أكثر كيف لما يكون حد بيصلي وبيستخدم المصحف في الصلاة، فبيقرأ وعند السجود لا لم يضع المصحف، فبيقلب يده كأن المصحف في إيده، بيقلب يده إحدى اليدين إحدى الكفين ويسجد، فكأنه بيسجد على إيش؟ على ظاهر اليد، لأنه ماسك المصحف. فهنا فيها مخالفة، لكنه الراجح بأن لو وضع اليد الثانية يعني سجد بإحدى اليدين والثانية هكذا، الراجح أن الصلاة صحيحة، لكن فيها مخالفة، فلا بد أن ينتبه لمن يمسك المصحف أنه يضعه حتى لا يقع في ذلك. وقلنا وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، وهي ركن من أركان الصلاة. لذلك الشافعية يقولون إذا بطل إذا يعني لم يفعل ذلك متعمدا تبطل صلاته، بل لو من غير متعمد، لأن الركن لابد يأتي به أصالة. وهذه مسألة بتغيب عن كثير من الناس، تجد بعض الناس يصلون رفع قدمين فوق في السجود، الاثنين رفعهم معلقهم فوق الأرض، وهذا خطأ. أو يجي يسجد على الجبهة ما يمكن الجبهة، تلاقي رفع كده راسه لا يمكن الجبهة. وطبعا الأعضاء أيضا هذه في منها مستترة كالركبتين والقدمين ولا بالشراب أو غير ذلك، فلا حرج أنه يصلي مؤمن ويمكن هذه الأعضاء. أما مسألة الحائل، لأن هذه موجودة، طب لو سجد على حائل، أولا عنده حائل، الحائل أنواع، حائل أول شيء المنفصل، خلينا نأخذ اليسير المنفصل، يعني إيش منفصل؟ سجادة، سجادة موضوعة بيصلي، السجادة مؤمن على الأرض، مستقر على الأرض، متصلة بالأرض، فهذه لا حرج فيها. طب إيش الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، والخمرة ده شيء يعني مصلى بيصنع من سعف النخل، كأنه سجادة في زماننا، لكنه شيء يصنع من سعف النخل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لأن طبعا هو كان بيوضع هذا للحر، حر الحجاز ليس بالهين، فكان وضع الخمرة وصلى عليها. طيب هذا الحالة الأولى، لكن لابد أن يلاحظ شيء، أنه لا يخص نفسه بشيء يسجد على الجبهة. يعني إيش؟ يعني لا يضع شيئا محددا على الجبهة فقط يكون خاصا دون بقية البدن، وهذا تكلم فيه العلماء، اللي هو الإشكالية اللي بعض بيجيب سجادة صغيرة لرأسه فقط. هنا بعض أهل العلم تكلموا هذه المسألة، لأن هي أصلها طبعا في اعتقاد عند الشيعة الروافض أنه بيسجدون على قطعة من المضر أو الفخار أو من الطوب أو من الحجر اللي بيظن أنه أنا من كربلاء، طبعا لما فعلوه مع الحسين وغير ذلك، ويرضون بركة هذا المكان، فكانوا دائما لمن يرى كيف يصلي الروافض بيضعون شيء. فقال هذا تشبه لهم بها. والمرء لابد، هو أصلا طبعا هذا من فعل الروافض، فقالوا أيضا، لذلك قال العلماء لا يخص رأسه بشيء يصلي عليه، وإلا وخص بشيء معتقدا فإيش؟ هذا إشكال، لأنه يعتقد على شيء مخالف للسنة. وأيضا قالوا لأنه ينبغي أن يرفع نفسه التهمة، لأن الذي يفعل ذلك الروافض فلا يتأسى بهم. إذا قالوا أن لا يختص جبهته بشيء يسجد عليه دون بقية البدن. وهذه طبعا إشكال، لأن كثير من الناس بيجيبوا السجاجيد الصغيرة فقط على يد الرأس، هات سجادة للكل ولا تخص الجبهة بشيء. وهذه من باب الكراهة أقول. طبعا البعض ممكن يقول الآن إن أنا بفعلها نتيجة الأتربة والأنف وغير ذلك والندي، قلنا ما يمنع أنك تأتي بسجادة، لكن ما تفعل مثل ما يفعل الروافض، هذه الإشكال يعني. لكن لا يمنع أنك تأتي بسجادة على جميع الأعضاء وتسجد عليها. طب هذه الحالة الأولى في الحائل. الحالة الثانية أن يسجد على بعض أعضائه، بعض أعضائه هو، يعني يجي يسجد يحط يده ويسجد على يده، على الكف، حط ظهر الكف ويسجد عليه، لا الدنيا حر في تراب ومش معه شيء يوضع ظهر الكف ويسجد، هذا سجود لا يصح، لأنك سجدت على عضو من أعضائك لم تسجد على الأرض، سجدت على عضو من أعضائك وهذا السجود لا يصح. الحالة الثالثة أن تسجد على شيء، على حائل متصل بك، كأنه مثلا عنده غطرة والجو حر، فأخذ طرف الغطرة ووضعها وبيسجد، سجد عليها. أو المرأة عندها شيء من الخمار والجو في تراب في شيء راحت وضعته أو حر سجدت عليه، جزء متصل، ثوب طويل أو ثوبها طويل، وضعت شيء من الثوب كالكم غير ذلك، طرف عمامة، طرف غطاء رأس، أي شيء وسجد عليه. هل في خلاف العلماء؟ الخلافة للشافعية، الشافعية لا يرون بصحة هذا السجود، قالوا إن شيء متصل من الجسد أيضا كالحالة الثانية فلا يصح السجود، لا يكون إلا على الشيء المنفصل. والجمهور من حنابلة والمالكية يرون صحة السجود مع الكراهة، لذلك يقولون لا يفعل إلا للحاجة، شدة الحر أو مثلا في شيء ممكن يصيبه فقالوا للحاجة. واستدل الجمهور بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طب هنا تقول الشافعية أنتم حديث واضح، لماذا لا تقولون؟ قالوا لا، ما يقصد هنا الشافعية إيش؟ عشان تفهموا بس الاجتهاد في فهم الدليل. أنت ترى أنه خلاص، قالوا لا، بسط ثوبه، مش ثوبه اللي لابسه، عنده ثوب آخر بسطه ليصلي عليه، أو معه شيء كان يبسطه ليصلي عليه منفصل، فقالوا الحديث هنا يحمل على الانفصال. والجمهور قالوا لا، حديث أنس لم يستطع أحد أن يمكن جبهته وبسط ثوبه اللي هو لابسه، جزء من الإزار من الرداء أو من الإزار تحديدا أو شيء من الكم إذا كان لابس قميص فسجد عليه. فهم التنازع هنا كان في أو الاجتهاد في فهم المسألة بسط ثوبه، لذلك الشافعية قالوا ما زلنا على القول على الحالة الأولى فقط، وأن الثانية والثالثة لا تجزي. والصحيح الحق أن الدليل يحتمل أن هو بسط ثوبه أي ما كان عليه، يعني هو حتى في رواية أخرى كنا نصلي مع السلام فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، فقال هنا طرف الثوب يبقى الثوب اللي يلبسه طرفه خلاف الرواية الأولى ثوبه. فإيش؟ فنقول إذن هذه الحالة الثالثة الصحيح الراجح الجواز مع الكراهة، إذا إلا للحاجة. يبقى السجود على الحائل ثلاثة أقسام، الحائل من أعضاء السجود لا يصح كالكف. الحائل متصل وليس من أعضاء السجود على الكراهة على الراجح إلا للحاجة، طرف سو بغطرة. الحائل منفصل وهذا لا بأس ولا كراهية فيه، يعني يجوز لأن النبي صلى على الخمرة. وقد بينا النهي عن الكفت، والنهي عن الكفت هذا يفعله بعض الناس، ينزل يتوضأ ويشمر وبعد الخروج من الوضوء يظل على كفته ويصلي، فهذه كراهة. أو يكون عنده إسبال فأراد في الصلاة ألا يسبل فوقع فين؟ في الكفت. وقلنا أن الإسبال محرم سواء في الصلاة أو غير الصلاة، فأحيانا يفعلها لذلك. وهنا قالوا على الكراهة، كفت الثوب على الكراهة، مع أنه ممكن يحمل على التحريم، لكن الجمهور رونا والنووي ذكر ذلك على أن هذا نهي تنزيه. مسألة الكفت سواء في الثوب أو في الشعر أن النهي فيه على التنزيه. قالوا هذا من باب الزينة، وأن المسألة حتى الثوب لا، يعني باب الزينة. وأيضا بعضهم قال أن الكفت بيكون عند السجود، يعني لما يجي يسجد يضم الثوب أو يرفعه حتى لا يصيب الثوب التراب، فقالوا هذا أيضا من الكفت المنهي عنه، أنه هو بينزل ثوب مثلا أو المرأة أحيانا أو واسع فأراد أن يضمه حتى لا يصيب شيء، فهو إذا هذا كفت الثوب عند السجود هذا أيضا مكروه عند العلماء، أنه يطويه أو يلمه كده على بطنه إلى غير ذلك من الطرق. صلاة صحيحة لكنه قالوا أن هذا كراهة. طيب احنا كده نقف عند هذا، بس لو في أي أسئلة فيما انتهى. قرأت أن الكفت يشمل الرجال والنساء، فما الدليل أن تخص الرجال؟ أصلا المرأة كيف يكون الكفت والمرأة أصلا لابد أن تغطي القدمين، وحديث المسلمة في أن الثوب يجرها قليلا، فكيف يكون الكفت في النساء في الثوب؟ كيف ذلك؟ أما الرجل أصلا مطالب برفع نهي أصلا عن الإسبال، فمسألة الإسبال يخالف فيها رجال النساء، وهذا كفت في الثوب. أما تقصدين الشعر فلا يمكن أن نقول بأن المرأة لا تكفت تفرد شعرها وهي تصلي، ده ممكن كيف ذلك وينفوت تلمه عشان لا يظهر، هذا بالنسبة للشعر. أما الرجل فهو جاء فيه الكفت، فمال أين الكفت؟ كيف بقى الـ الـ الـ الـ يعني أقصد أقول من قال بالجمع كيف سينفذه سواء في كفت الثوب بالنسبة للمرأة وكذلك في الشعر، ما هو ده المقصود؟ لو عندك نقل قول لنا، حقيقة أنا ما أذكره الآن. الأدلة قلناها الآن خلاص، حديث المسلمة في يعني مش محتاجة أصلا مسألة الإسبال للنساء حكم ويش والإسبال للرجال، وأيضا ضم الشعر في النساء. طيب لما أسمع إجابة السؤال لماذا ذكر السلام الأيدي من الأعضاء السبعة التي هو الأيدي، اليد معنى الكف، الآن قلنا اليد حملت على الكف لأن لو كان يقصد باليد الذراع فسيسجد على الذراع بكأنه انبساط الكلب، وقد نهى عن انبساط الكلب في السجود، السجود كان انبساط الكلب بذراعين، فلا بد أن يحمل القول بالكفين على اليدين على الكفين. سجادة المبطلة بالأسفنج لا حرج ما دام السجادة ملازمة للأرض، والسفنج هو بعضهم قال إن السفنج يعني اللي هو الطبي هذا الذي لا يغوص، يعني المهم إن سيمكن الركبتين أو يمكن اليدين أو يمكن الجبهة منها وهي ممكنة من الأرض فلا حرج يجوز. إن كانت المرأة تصلي خارجا تاخذ الراجع يعني صلاة صحيحة، لكنها لو كانت في البيت لا تصلي بالقفاز، لو كانت تخشى رؤية النساء لها تصلي بالقفاز، أو خشية البرد أو غير ذلك فيجوز. هذا سجود الناس على وسادة لا أصل لذلك، يعني بيصلي جالسا، والأصل لو كان يستطيع السجود لابد أن ينزل ويسجد، وإن كان لم يستطع السجود فيقوم برأسه، وليس له أن يأتي بوسادة. لا، هذا الفعل لا أراه ليس مشروعا، لم يرد أن يأتي بوسادة عشان يسجد عليه. هو أصل مطلوب السجود على الأرض، استطاع يسجد لابد لو يسجد، طب ما استطاع لا يكلف الله نفسه إلا وسعه، فلا ليس عليه أن يأتي بوسادة ويسجد عليه. الشعر يعني المرأة هتترك شعرها بالكل، لو واحدة شعرها 2 متر مثلا ربنا يبارك في شعرها ولا متر، هتعمل فيه ايه؟ طيب يا أستاذة شعرها ربع متر نص متر هيخرج من ورا، طب وبعدين تظل ازاي؟ انت اجيبين الله بارك، يعني انت المفروض ما يطلعش السؤال ده منك او من النساء اصلا، ازاي طب كيف ستترك شعرها يعني ينزل خلف من قدام؟ طيب ايش هتفعل فيه اذا ما ضمتوش؟ طيب لو وضعت على كفي على ركبتي عندما اهم بالسجود، لكي اثبت اسدالي، ما فيش اشكال عندما ما في اشكال، المهم ان ما يكونش الضم، ما في اشكال. تفضل يا استاذ يوسف، جزاك الله خير. يجوز الصلاة على السرير لأنه متصل بالأرض. أفكر فيه وأجيبك إن شاء الله. الدعاء بأمور الدنيا في الفريضة يجوز، يجوز نعم قلت يجوز الدعاء في أمور الدنيا. طيب نقف عند هذا القدر، بارك الله فيكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. عندنا درس إن شاء الله قواعد ليلا، أحسن الله إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.